يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الصلح. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: تأملت مسألة الأغصان والعروق التي تمتد من ملك شخص إلى ملك جاره وما يترتب على ذلك من الضرر، ورأيت صاحب الإنصاف ذكر فيها وجهين، وذكر غيره قولين في المسألة. أحدهما أن المالك لا يجبر على إزالتها، والثاني يجبر، فإن امتنع ضمن ما ترتب عليها من الضرر. فاتضح لي أن القول الثاني أرجح من وجوه: الأول أن ذلك هو مقتضى الأدلة الشرعية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وما جاء في معناه. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ولا شك أن العروق والأغصان المضرة بالجار داخلة في الأذى المنهي عنه، فالواجب منع الجار من ذلك. الثالث أن عدم الإجبار يفضي إلى استمرار النزاع والخصومة، وربما أفضى إلى ما هو أشد من ذلك من المضاربة وما هو أشد منها، فالواجب حسم ذلك والقضاء عليه. وقد دلت الأدلة الشرعية التي يتعذر أو يتعسر إحصاؤها على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الفساد والنزاع والخصومة أو ما هو أشد من ذلك. الاختيارات الفقهية.